العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاز البيع برؤية سابقة على وقت العقد، لا يتغير المبيع عادة بعدها إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية. يتكلم المصنف هنا على البيع على رؤية سابقة، لأن المبيع لا يخلو الحال، إما أن يكون مرئيا للمشتري وإما أن يكون غير مرئي للمشتري، وغير المرئي للمشتري قد يكون البيع وقع فيه على رؤية سابقة قبل وقت العقد، بمعنى الإنسان يشتري الآن سلعة رآها من 3 أيام في مخازن البائع ولكن لم يعقد عليها في ذاك الوقت، وآتى الآن يريد أن يتعاقد عليها دون أن يراها مرة أخرى بناء على الرؤية السابقة. فالبيع على الرؤية السابقة للعقد جائز ولا غير جائز؟ قال جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع لم يتغير عن الحالة التي رؤي عليها، بمعنى أنه ليس هناك وقت طويل بين الرؤية ووقوع العقد. فإذا كان هناك وقت طويل يظن فيه تغير السلعة، إذا كانت السلعة مما يسرع إليه التغير مثل الفواكه والخضروات أو الشاي تتغير بسرعة، فهذا لا يجوز العقد بناء على رؤية سابقة. لكن إذا كان المبيع لا يتغير مثل العقارات والأراضي والمباني والمسالي أجهزة وكذا، فهذا يجوز أن يقع العقد عليها على رؤية سابقة. وهذا من جملة التسهيلات، لأن البيع قد يكون بناء على كما تقدم الأمس، بناء على ما هو مكتوب في البرنامج، مكتوب في الدفاتر وعلى المواصفات، وقد يكون على رؤية سابقة، ويسمى بيع الغائب، يعني لأن المبيع إذا كان غائبا لابد أن ترفع عنه الجهالة، لأن يعني الغرض هو الأساس من هذه الشروط كلها في البيوع في المعقود عليه أن ترتفع عنه الجهالة. فإذا ارتفعت عنه الجهالة بالرؤية فهذا هو المطلوب، إذا ارتفعت عنه الجهالة بصفة أخرى لأنه غائب بناء على صفة الموجودة في المكتوب أو في الدفاتر وكذا وبناء على رؤية سابقة، فكل ذلك جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع على الحالة التي رؤي عليها. قوله هنا ولو حاضرا مجلس العقد، أي ولو حاضرا مجلس العقد، لنفرض أن المبيع رؤي من يومين أو من 3 وهو في مخازنه، والآن بعد يومين أو 3 أرادوا التعاقد عليه وهم بالمخازن، ولكن المشتري لم يكلف نفسه ويدخل المخزن ويعين السلعة مرة أخرى، فهذا جائز ولا بد أن يعين السلعة؟ قال ليس شرط أن يعين السلعة ما دام المبيع يغلب على ظنه أنه باق على الحالة التي رؤي عليها في السابق وليس من الأشياء التي يسرع عليها التغير، فيجوز البيع على الرؤية السابقة حتى لسلعة موجودة بمجلس العقد. قال: وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع برنامج، وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته. أعيد الرواية. وحلف وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع، لبيع برنامج وقد تلف وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته. وقد تلف يعني التلف للبرنامج للصفة. إنسان اشترى سلعة على البرنامج على الصفة الموجودة في الدفتر وتم البيع على هذه الصورة، وغاب المشتري بالمبيع، غاب به بمعنى أخذه إلى داره أو إلى مخازنه ونقله من ضمان المشتري، من حيازة، نقله من حيازة البائع. المشتري نقل السلعة من حيازة البائع، يعني هذا معنى غاب به، اختلى به وأخذه. ثم بعد ذلك ادعى المشتري خللا، إما نقص في العدد أو فساد أو عيب في السلعة، واختلفوا لأن ذكر هنا في أحد الصور أنه تلف الوصف اللي اتفقوا عليه، صار يتخاصمان لأن الشيء اللي وقع عليه البيع والصفة والبرنامج المكتوب تلف، أو اختلى به المشتري بالسلعة وأخذها ثم ادعى بعد ذلك أن هناك عيب أو أن هناك نقص أو كذا. كيف تحل هذه المشكلة؟ قال المشتري لما يدعي على البائع أنه العدد ناقص أو فيه فساد في مثل هذه الصورة، قال حلف البائع، البائع توجه إليه اليمين أنه ما باع السلعة إلا حسب المتفق عليه بمواصفاتها. وكذلك كل من يسلم شيء لآخر، سلمه الثمن مثلا، سلمه دين، سلمه كذا، ثم المستلم ادعى أن هناك عدم موافقة لحسب التعاقد، تعاقد أن يسلم له ألف، غاب بالمال، يستلم غاب بالمال وبعدين يرجع للدافع، قال لا، في خلل، ليس المبلغ، ليس ألف، ليس ألفا، بل هو يعني 900 مثلا، أو استلم منه سلعة بمواصفات معينة رجع وقال لا، فيها غش، ذهب استلم على أنه عيار كذا، قال له العيار مختلط هو كذا. فعندما يرجع المشتري للبائع ويدعي هذه الدعوة، في هذه الصورة المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه. كيف المشتري هو المدعي؟ احنا عندنا قاعدة أن المدعي هو ما خلا قوله عن معهود أو أصل، والمدعى عليه هو ما ترجح قوله بمعهود أو أصل. لما يكون كلامك موافق للأصل فأنت مدعى عليك، لما يكون كلامك مخالف للأصل ولما تعاهد ما هو المعهود في هذه المسألة تكون مدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة في هذه المسألة، قال للذي خاصم ابن عمه في بئر، قال له بينتك أو يمينه، يعني قال المدعي، قال إما تأتي بالبينة، وإذا ما عندكش بينة المدعى عليه اليمين ويبرأ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. كيف كان البائع هنا مدعى عليه؟ لأن الأصل لما يسلم لك مال وأنت تقبله على صفة معينة ولعدد معين، على الأصل أنه ليس فيه نقص، هذا هو الأصل، اتفقنا على 100 وانت قبضت على أنه 100 ثم غبت عليه ما تحققتش في المجلس وعديته وكذا، رجعت به إلى البيت وبعدين ادعيت أن خلاف ما هو المتفق عليه، فأنت مدعي النقص، مدعي على خلاف الأصل. فالبائع هنا هو متمسك بالأصل، هو ترجح قوله بالأصل، ومن ترجح قوله بالأصل فهو المدعى عليه. ماذا يلزم المدعى عليه؟ يلزمه اليمين ويبرأ. فلما يجي المدعي يقول ما عنده بينة، لو كان المشتري عنده بينة شهود وقت القبض وعد أمامهم وقال المبلغ ناقص وكذا، خلاص البينة يؤخذ بها. لكن هو ليس عنده بينة ورجع بالمال إلى رحله وبيته ثم أدعى النقص، فيقال له ما دام ما عندكش بينة عندك ليس لك إلا اليمين. فيحلف البائع، صار مدة عليه، يحلف ويبرأ. وإذا كان قال المبلغ تم عليه أن يقبل هذا الكلام وليس هناك شيء آخر يعمله. فهذه القاعدة في الخلاف والنزاع في المقبوض عندما يقبض إنسان مال، إما أن يعده في المجلس ويثبته ويبينه ويوثقه ويشهد عليه، وإذا هو أخذه على التصديق وسلم به ورجع فالأصل أنه كامل. فإذا ادعي خلاف ذلك عليه أن يثبت بالبينة، إذا ما عندهش بينة توجه اليمين على المدعى عليه، لأن هذه القاعدة الشرعية، بينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وتمييز المدعي من المدعى عليه قالوا هذا هو القضاء، من استطاع أن يميز في مجلس القضاء المدعي من المدعى عليه استطاع أن يحل كل مسائل القضاء، لأنه ما عادش بعد ذلك يلتبس عليه شيء. لكن حين يلتبس المدعي من المدعى عليه كيف تميزه؟ من ضوابطه أن المدعي هو من خلا قوله عن معهود أو أصل، لا يوافق الأصل، والمدعى عليه ما ترجح قوله بمعهود أو أصل. عندما تأتي الإنسان وتقول له مثلا أن يطلب منك 1000 دينار، صرف مني 1000 دينار، فكلامك هذا موافق للأصل ولا مخالف للأصل؟ مخالف. مخالف بطبيعة الحال، لأن الأصل براءة الذمة، هيك الأصل. لما يجي واحد يقول لي واحد أنا أطلب منك كذا وبعت لك كذا واشتريت منك كذا، هذا ادعى شيء مخالف للأصل. ما دام كلامك مخالفا للأصل فأنت تسمى مدعيا، وما دمت صنفت مدعيا في مجلس القضاء معناه تطالب بالبينة. فإذا حضرت البينة يقضى لك، إذا لم تحضر البينة المطلوبة في مثل هذا الأمر فتوجه اليمين بعدك على المدعى عليه لترجح موقفه بمعهود أو أصل، يحلف ويبرأ. فمن يدعي شيء على خلاف الأصل يسمى مدعي، ومن ينكر يسمى مدعيا عليه. بمعهود. إيه. زيادة توضيح. يعني زي ما ذكرنا الآن مثال، دعيت على شخص قلت له أنا أطلب منك 1000 دينار، أنت استلفت مني يوم من الأيام 1000 دينار. هو قال لك لا أنا لم أستلف منك ولم أخالطك، فكلامه لم أستلف منك هذا ترجح بالأصل وما هو المعهود بين الناس ولا لم يترجح؟ ترجح، لأن الأصل لما في حد يبي من حد شيء هيك الأصل براءة الذمة، فترجح بما هو معهود ومتعارف بين الناس، وترجح بالأصل وهو براءة الذمة. ما دام قوله ترجح بشيء من هذا فيسمى مدعيا عليه. ما دام مدعيا عليه هو مطالب باليمين فقط وليس مطالب بالبينة. البينة المطالب بها من كان كلامه على خلاف الأصل، طلب قال لك أنا بمنك دين، أنا بعتك في يوم من الأيام هذا البيت لي، جاي البيت اللي أنت تسكن فيه وقال هذا البيت لي أنا، كلامه مخالف للأصل ولا موافق للأصل؟ مخالف للأصل. وإلا ها؟ نعم. هل كل دعوة يعني في كل يعني أحيانا كثرة الدعاوى ومطالبة الناس بالحلف حتى يصير فيه ابتذال، يعني أحيانا يصير فيه ابتذال للناس خاصة ابتذال وجاهة تجار مثلا وغيرهم. إذا كان كل مدعي وكل دعوة يقبل فيها هذا ويطالب المدعي عليه بالحلف، هناك اليمين يبدأ الموضوع مش موضوعنا لأن ربما في باب القضاء، اليمين اللي تطلب تتوجه إما أن تكون يمين تحقيق وإما أن تكون يمين تهمة. يمين التحقيق هذه هي التي ترجحت بسبب يدعو إليها، انت تستطيع ان ترجح توجه اليمين الى شخص في يمين التحقيق الا اذا كان هناك اسباب يعني تعطيك الحق في توجيه اليمين. من هذه الاسباب ماذا؟ مثلا قضيه تثبت بشاهدين وانت ليس عندك الا شاهد واحد، فاذا انت عندك سبب لتوجيه اليمين ولا ما عندكش سبب؟ عندك سبب لانك عندك جزء من البينه، فهذا يعطيك الحق في توجيه اليمين. وهذه اليمين لما يكون لها سبب تسمى يمين تحقيق، لأنها مبنية على حقائق، على شبه حقيقة، البينة موجودة لكنها غير كاملة فقط. هناك أيضا أحيانا لا يكون عندك شاهد لكن عندك سبب يدعوك إلى يمين، بينك وبين هذا الشخص مشاركة، مخالطة، الناس يعلمون أنكم تتعاملون، تأخذ منه ويعطيك، فإذا دعيت عليه فعندك سبب وما عندكش بينة، فعندك سبب توجه بسببه اليمين، عندك سبب يدعوك لتوجيه اليمين إليه وهي الخلطة والمشاركة، فيجب أن يحلف. لكن إذا كان شخص ليس بينك وبينه أي خلطة ولا عندك أي بينة، فتوجيه اليمين إليه تسمى يمين تهمة، وهذه لها حكم خاص. إذا كان شخص مثلا معروف بالإجرام، معروف بالمماطلة، معروف بأكل مال الناس بالباطل، ولكن هو حاذق ماكر لا يمكن أن تضبطه، يعني الإجرام الآن أصبح علم وفن، فهل لما نقول ما عنداش بينا الشخص على أن يضبط هذا المجرم وخلاص الحق الضيع ويبقى هو يقول خالص وخلاص؟ لا، الشرع جعل شيء آخر ديانة بحيث يقلل من الفساد ويضبط الأمور، بحيث الشخص هذا المتهم المشهور بالخنبة وبالإجرام وبكذا يقال توجه إليه يمين التهمة، بحيث تبقى عنده مسؤولية دينية يلقى بها الله عز وجل، يحلف عليه من كاذب يدخل بها النار، أحسن من فضينا نقول القانون لا ما دام ما عندكش بينة خلاص امشي. لا، هذا باب أيضا فيه يعني فرصة كبيرة للإصلاح وربما للوصول للحقوق، فتوجه إليه اليمين، هذه تسمى يمين تهمة. فإن حلف برئ لأن ما في بينة تقيم على أحد، ما نقدرش نظلمه ونأخذه منه. وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي، مثل يمين التحقيق، يمين التحقيق ترد اليمين على المدعي فيحلف ويأخذ الحق. لو واحد عنده شاهد واحد فقط في خصومة مالية والشاهد الواحد لا يقضى له به، فتوجه اليمين على المدعى عليه بحيث يبرأ، فإذا المدعى عليه نكل عن اليمين وقال لاني لا أحلف، فترد يمين التحقيق هذه على المدعي ويقضى له بشاهد ويمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بالشاهد واليمين، فيبقى وصلنا إلى الحق بهذه الصورة. لكن لو كانت اليمين الموجهة يمين تهمة وشخص صحن معروف بالإجرام وكذا وما استطعت أن تقيم عليه بينة وكذا، فتوجه إليه اليمين لعل الله عز وجل لعله يستيقظ ضميره، لعله يخاف في موقف القضاء ويهول له الموقف ويبين له مغبة اليمين الفاجرة وكذا، فإذا حلف يبقى خلاص بريء. وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي ويقال له احلف وخذ الحق، لأن هذه يمين تهمة ليس لها أي شيء يسندها، فلا يستحق بها صاحبها، لأن الحق لا يثبت إلا بشيء، لا يثبت بشيء واحد، إما بشاهدين، إما برجل وامرأتين، إما بشاهد ويمين، إما لابد من أمرين يثبت بهم الحق. فأما إذا كان الإنسان ما عندهش إلا شيء واحد يمين فقط أو شاهد فقط فلا يثبت به الحق. هذا الفرق بين اليمين التهمة ويمين التحقيق. جزاكم الله خيرا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري برنامج برنامج نعم لبيع أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له بل أنت قد بدلته بل أنت قد بدلته بدلت مع تبديل يعني نعم ومعمول حلف قوله حلف أو حلف ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل حلف وحنيث لولا حلف على الفعل وتن حنيث من باب فاعل جزاكم الله خير ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة أي أنها موافقة للمكتوب في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع فإن نكل البائع حلف المشتري ورد المبيع يعني يعطى الحق في رد البيع إذا البائع قيل احلف أن البيع كان موافقا لما في البرنامج قال أنا غير متأكد ولا أستطيع أن أتحمل اليمين وكذا يقال للمشتري بحيث يكون المسألة فيها عدل ويتحمل أيضا هو مسؤولية قال له احلف أنت أنك وجدت بالفعل نقصا ونعطيك الحق في ترد الصفقة وحلف دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص وهو دافع الدنانير أو الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئاً منها رديئاً أو ناقصاً وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم في فرق في اليمين اليمين أحيانا تكون على البت وأحيانا على نفي العلم ما الفرق بين اليمين على البت وعلى نفي العلم اليمين على البت يحلف يقول والله ما دفعت لك إلا ألفا هذا يمين على البت يمين على نفي العلم يقول والله ما دفعت لك في علمي إلا ألفا فهو فرق هنا في نقص العدد قال يحلف على البت لأن هذا لابد يستطيع أن يتحقق منه لكن في الوصف الآخر نقص الوزن والغشي الوزن والغشي قد لا يستطيع أن يتحقق يصعب أن يتحقق دائما في سلعته لأنه ربما لم يراجعها في وقت التسليم وكذا لكن من حيث العدد في الغالب أنه لا يدفع إلا بعد أن يعد ما دام هو في الغالب فيه أن يعد هنا يحلف على نفي العلم يحلف على البت يعني يقسم أنه ما دفع إلا هذا العدد لأنه متحقق يفترض فيه أنه متحقق لكن لما في مسألة الغش دعا عليه أن مسألة السلعة فيها مغشوشة ولا فيها ردي ولا كذا يطالب باليمين البايع لكن يطالب باليمين على نفي العلم بحيث لا يورط في شيء هو لا يعلمه يصعب عليه فيقول في علمي ليس فيها أقسم بالله أنها في علمي ليس بها غش وليس بها كذا أو شيء ردي من هذا القبيل إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما إذا تحقق أنها يعني هل ادعى فيها المشتري أنها مغشوشة ولا ردية إذا تحقق أن ما بيد المشتري ليست هي دراهمه وإنما تغيرها المشتري وكذا فيحلف على البت أنما هذه دراهم وأن دراهم ليس بها غش وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة يعني هذا بشرط الكلام هذا كله وتوجه اليمين على البائع شرط أن عندما قبض المال وهنا الكلام يتكلم على قبض المال بصفة عامة سواء قبضه ثمن لسلعة وفاء لدين بأي صنع قبض ثمنا من جهة، جهة دافعة وجهة قابضة، والقابضة بعد ذلك هي ادعت هذا الخلل إما في النقص في العدد أو في الغش أو في الفساد وكذا، فيحلف على البت في نقص العدد البايع، وفي غيره يحلف على يعني عدم العلم، ثم بعد ذلك إيه قال؟ وهذا كله إذا اتفق على وهذا إذا اتفق يعني على أنه قبض على المفاصلة، يعني سلمنا وخلاص انتهينا. لكن إذا كان المشتري يقول احني لما قبضت منك هذا المال أو هذه السلعة قبضتها لأتروى، لأريها لأهل الخبرة، هل لأتملى فيها، ليس هناك مفاصلة، في هذه الحالة يكون الكلام للمشتري، لأن الكلام ما انتهى على الفصل والبت، فالكلام السابق كله مبني على أن قبض القابض على المفاصلة انتهى ورجع بالمال إلى بيته وكذا. لكن إذا قبضها للتروي أو للتشاور وكذا فالحكم يختلف. وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلف، فإن اتفق على أنه قبضها ليريها أو ليزينهما فالقول للقابض بيمينه في الرديء والناقص. قبضها قال لي من وراء لها الخبرة، ما عرفش السلعة متاعك جيدة ولا غير جيدة، ثم رجع وقال وجدتها رديئة، والبائع أو الدافع قال هي جيدة، فالقول هنا للمشتري بيمينه، يحلف أن السلعة التي قبضتها منك لأتشاور عليها وكذا ما وجدتها إلا رديئة. وهنا حلف المشتري لكونه يعني المشتري هنا حلف لأنه ما قبضش لقبض للمفاصلة، وإنما قبض لأن المال لا يزال على ذمة البائع، ما زال المال على ذمة البائع ولم ينتهي العقد بينهما، فالبائع هنا مدعي للتمام، مدعي للوفاء، لأن اللي استلم مش على أنه هو المال تام وكذا وانتهت المسألة، بل استلم ليتبين ما إذا كان المال كامل ولا غير كامل، فالبائع ادعى الكمال والمشتري يصبح أنه مدعى عليه لأنه لم يقبض على المال الكامل، والدعاء من بادي الأمر على المال قد يكون فيه خلل، فهو أيضا هنا البائع يساوي مدعي لأنه ادعى الكمال في شيء لم يقبله المشتري على الكمال، فالمشتري عليه المشتري نصر هو مدعى عليه في هذه المسألة لأنه لم يقبل على المفاصلة، لأنه قبض قال لي أتروى ولي أنظر، فصار هنا مدعي، وذلك كان قوله بيمينه. وإن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها، وادعى البائع أنه عليها، حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير، لأنه حتى هنا متمسك بالأصل، باع رأى المشتري المبيع ثم قبضه، بعد أن قبضه قال وجدت المبيع على غير الصفة اللي رأيته عليه، نقول الأصل أنه بقى الأمر على ما هو عليه، بقى مكان على مكان، هذا هو الأصل، فأنت مدعي الخير المخالفة. وهذا مطلقا في كل أصناف السلع ولا بحسب؟ مدعي إيش؟ هذا مطلقا في كل أنواع السلع ولا بحسب السلع، يعني أن الأصل عدم التغير. عدم التغير هو في الشيء اللي عادة هو الدعوة التغير تأتي دائما في الأشياء اللي يسرع عليها التغير، لكن إذا كان عقار وإلا أرض ولا كذا دعوة التغير فيها من باب أولى بعيد، إلا إذا كان يعني يثبت الذي استلم أن هذا الموجود العيب الذي اكتشفه في العقار وفي غيره هو موجود قبل الرؤية ولكنه لم يتبينه ولا بكذا، لكن هو الأصل لما إنسان يشتري على رؤية ثم بعد ذلك يدعي أن المبيع مخالف للرؤية التي تم عليها البيع هو مدعي خلاف الأصل، كلا أصل. يعني الأصل بقى مكان على مكان، هو البايع يتمسك بنص يقول لا أنت رأيت وهو لم يحدث له شيء. فإذا كان تثبت أنك أنت أنه حدث له شيء فأنا ملتزم به، لكن إذا كان لم تثبت فما ليس عليه إلى اليمين، لأن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أن شيء بقى على ما رأيته عليه. حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير، إن شك أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا، فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. يعني هنا يتكلم على يعني كأنه يرجع في هذه المسألة إلى العرف والعادة، لأن أهل الخبرة معناها التحاكم إلى العرف والعادة، أي شيء نشتكل فيه وما عندناش بينة ورجعنا الشرع إلى الخبرة والمعرفة، فقولهم هنا هو حكم بالعرف والعادة. أهل الخبرة على أي أساس بيصدر حكمهم؟ يعني على ما تعرف عليه من خبرتهم عادة هذا الشيء أنه لا يتغير، فإذا قطع أهل الخبرة بأنه لم يتغير فالقول للبائع بلا يمين. وهنا كأن العرف أقيم مقام الشاهدين، لأنه كما سبق أنه لا يمكن هناك حكم إلا بشيء، لا يحكم بشيء واحد، فهنا أقيم العرف والعادة. يعني المالكية عندهم توسع كبير وعندهم يعني مرونة في مسائل الحكم بالعادات والأعراف في المعاملات التي تغيب فيها البينات والناس ما فيش حد عندها حجة قاطعة في الموضوع. فهنا قال إن كان أهل الخبرة قطعوا بأن المبيع لم يتغير، عادة لا يتغير في هذه المدة، فالقول للبائع بلا يمين، فكأن مقام العرف والعادة مقام الشاهدين، حتى يمين ما ألزموش به. للعادة في الفقه كل ما يقال قول قول فلان هو بيمينه، كالعادة لما يقال قول قول البائع يطلق هكذا معناها بيمينه، لما يقال قول المشتري بيمينه، لما يقال قول قول الدائن هو بيمينه، هكي العادة المعروفة. لكن إذا جعلوا العرف والعادة تقوم مقام الشاهدين فيقال له يقضى له بأهل الخبرة وبالعرف وبالعادة بدون يمين. في هذه الحالة هناك مسائل يقام فيها العرف والعادة مقام الشاهدين وليس مقام الشاهد الواحد. عندما يقال يقضى له بيمينه معناه العرف والعادة أقيم مقام الشاهد الواحد فيقضى بالشاهد مع يمين صاحب الحق. صارت كالبينة. نعم، يعني نوع من أنواع البينات في كثير من المسائل، في مسائل النكاح ومسائل المعاملات الكثيرة، كثير ما الأسواق يلجى فيها إلى ما يقولها الخبرة وأهل المعرفة، وهذه هو حكم بالعادة والعرف. وهي الآن موجودة في يعني الخبرة القضائية هذه نفس ال... أي الخبرة القضائية هي شهادة، هذه نوع من أنواع الشهادات، شهادة الخبير، لكن هو يختلف عن الشاهد لأنه يقضى فيه بالواحد. الخبرة العرف له يعني أهل الخبرة أو الخبرة والحكم بالخبرة، حتى هو فيه جزء من تحكيم العادة والعرف والمسائل دي، وذلك يختلف عن الحكم بالشهادة. حكم بالشهادة لابد من شاهدين، لكن في مسائل الخبرة وكذا يقضى بالشاهد الواحد حتى ولو لم يكن عدل إذا كان هو من أهل الخبرة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها، أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف الحلف. نعم. وجاز بيع غائب فهو عطف على عمود إن وصف بل ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه، لكن على شرط خياره أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية. وجاز بيع غائب قال معطوف على عمود اللي أنا تقدم في بيع جائزة، وجاز بيع عمود عليه بناء وكذا وشال عدة أشياء جائزة في البيع وبيع الهواء وإلى آخره. نعم. وهنا أضاف لها شيء آخر وهو جاز بيع أيضا غائب، سلعة غائبة. هل شرط بيع جواز بيع سلعة غائبة أن تكون على الوصف، ولا حتى لو لم تكن على الوصف؟ ذكر مسألتين في هذه الحالة. أما بيع السلعة الغائبة على الوصف هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصفة مقام المعاينة عندما نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، فجعل الصفة تقوم مقام الرؤية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا الغائب على الصفة، تبايع عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبا، وتبايع عثمان وطلحة رضي الله عنهما دارا بالكوفة غائبا، وقضى بها جبير بن مطعم بالخيار لطلحة. فبيع الغائب على الصفة معمول به وتدل عليه السنة النبوية. ولكن الكلام هنا يتكلم على بيع غائب على غير الصفة، هل يجوز أن الإنسان يبيع سلعة لم يرها ليس فيها رؤية سابقة ولا هي حاضرة في مجلس العقد، هي في بلد آخر في طرابلس ولا في بنغازي ولا كذا، أريد أن يبيعها؟ قال يجوز بشرط أن تكون على الخيار لا على اللزوم ولا على السكوت، لأن إذا كانت على اللزوم فهي غرر، قد يكون لما يصل إلى البلد ويجد السلعة يجدها على خلاف ما أراه فيقع الغبن ويقع الضرر ويقع. وكذلك لا يجوز أن تكون على السكوت، يعني هل هي على الخيار ولا على اللزوم أيضا لا يجوز، لأنها بتفتح باب للنزاع، البيع يقول إحنا البيع على اللزوم والمشتري يقول له هي على الخيار، فأي تعاقد فيه جهالة تفضي إلى المنازعة هذا يعد غرر ممنوع، يعد غرر ممنوعا. فإذا كان على الخيار الأمر جائز فيه سعة، لأن الخيار ينتفي معه الضرر، لما ينبيع لك سلعة مقفولة وما تراها ولا تعرفها ولا هي موصوفة يقول لك أنت ارجع بها إلى بيتك، فإذا هي عجبتك تم البيع، وإذا لم تعجبك فهي إلي أردها. أي ضرر يحصل؟ ما في ضرر يحصل على المشتري بهذه السبيل، لأن الخيار كما يقول القاعدة الخيار ينفي الضرر، لأن الخيار عندما من أعطي له الخيار يختار إمضاء العقد، فكان البيع أنشئ من ذلك الوقت، فلم يكن البيع دخل على شيء مجهول بل دخل على معلوم، ما قبله لا قيمة له، لأن البيع الخيار من أعطي له الخيار واختار الإمضاء واختار كذا العقد يبدأ من ذلك الوقت، فلم يقع العقد على مجهول. وذلك يجوز إيه؟ قال بيع الغائب حتى ولو لم يوصف، لكن بشرط أن يكون على الخيار لا على اللزوم ولا على السكوت، لكن استثنى مسألة واحدة إلا مسألة التولية، لأنه من المعروف قال لو سكتوا لم يبينوا هل هي على الخيار أو على اللزوم فالبيع صحيح، لكن لو ذكروا حتى هي أيضا على اللزوم لا تجوز. فالسكوت هنا في فرق بين عقود المعروف وعقود المعاوضة اللي هي ورد بها يعني المكايسة وكذا، فما كان من التولية معناها أن الإنسان يشتري سلعة والسلعة غير موجودة غائبة، يقول اشتريت سلعة موجودة في مصرات أو في كذا، فلما اسمع بها شخص صديقك واسمع بهذا العقد قال الله يتمنى أني اشتريتها، والله كنت نبحث عن بيت مثل هذا ونحن كذا، فيقول له هو لك بالثمن اللي اشتريته، يعني معروف. لو كان هي مش معروف يقول أني اشتريتها بيها، لكن ب110 ما في أحد يبدل الفلوس بفلوس، لكن تولية معناها أني وليتك ما اشتريته بالثمن اللي اشتريته بيه. فالغرض منها واضح أنه معروف وإعانة وبر، ليس فيها مكايسة. ما دام هي معروف وبعتها وهي غائبة ولم يرها، فإذا كان اشترطت أن يكون البيع على اللزوم هذا غرر لا يجوز. إذا كان على الخيار فهو جائز مثل العقود الأخرى. إذا سكت عن ذلك قلت له هي لك ولم تذكر لما على اللزوم أو الخيار، فالبيع صحيح في التولية لأنه من العقود المعروف. في الغالب أنك ما أعطيته السلعة إلا لأنك تريد أن تنفعه، وفي غير التولية السكوت يضر وتعد كأنها من باب اللزوم والبيع فاسد. الخيار طبعا مدة محدودة، والغائب هنا قد يكون الوصول إليه يطول. أي هذه بقى مثلا مفصلة في باب الخيار، هي مش لا يلقونها هكذا، و يعني كل حاجة لها خيار في مدة معينة، فإذا كان هي في مدة الخيار الأمر جائز، إذا كان الخيار ينقضي ولا فيتم فيبقى البيع على اللزوم لا يجوز. ما ذكرتموه هذا هو المشهور، لكن المحشي ذكر قول المدونة، يبدو أن للإمام خلاف هذا، ونقل عن الحطاب أنه قال وهو الصحيح، يعني لأنه نقل عن الحطاب قال في المقدمات وهو الصحيح بأن البيع بلا وصف مطلقا لا يجوز ولو كان على الخيار. يعني إذا هذا يذهب بيتمسك بالأصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقول من سلف أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلابد من رفع الجهالة على المبيع، وهنا لما دخلوا على الجهالة فالأصل العقد فاسد. وجد ما قال العقد صحيح لأنه الأمر أو ربما الخلاف هذا مبني هل بيع الخيار منعقد قابل للحل ولا هو منحل وينعقد بعد ذلك. إذا كنا نبيع الخيار منحل فهذا وجه ذهب إليه الشارع، أن العقد صحيح، يعني ليس هناك عقد على مجهول، هو منحل. فإذا رأينا البيع ذهبنا لمن يقول أن بيع الخيار منحل، فمعنى ليس هناك عقد، ليس هناك مخالفة شرعية، والعقد يحصل بعد انتهاء الخيار. لكن بناء على أن عقد الخيار منعقد أو فيه، لأن فيه خلاف يعد هو فيه شبهة انعقاد وهو انعقاد على مجهول، فلا يجوز الانعقاد على المجهول، وهذا هو مبنى الخلاف المسبق. شيخنا كأن في قول قديم أن بيع الغائب لا يجوز إذا كان بالوصف، أما بالرؤية المتقدمة فجائز بشرط الخيار، هذا ما نص عليه. إلى كل حال لكن هو البيع بالوصف، بيع الغائب بالوصف ثابت، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة على كل حال فيها الخلاف مفهوم، لكن الخلاف هذا هو مبناه، هل بيع الخيار منعقد وإلا منحل. إذا كنا منعقد فلا يجوز عقد على شيء مجهول ليس فيه رؤية وليس فيه وصف، وإذا قلنا إنه منحل فليس هناك عقد فيه حظر، يعني العقد يبدا بعد الخيار، وبعد الخيار تبقى ارتفعت الجهاله، هذا هو الاساس. جزاكم الله خير. قال لا على بالرؤيه لكن على شرط خياره اي المشتري بالرؤيه للمبيع ليخف غرره، لا على اللزوم او السكت فيفسد في غير التوليه، اذ فيها لا يضر السكوت لانها معروف. فقوله على خياره الى اخره شرط في المبالغ عليه فقط، يعني هو ولو بلا وصف، يعني بلا وصف، يعني شرط في يكون على الخيار، هذا الشرط لابد منه. والعقود المعاوضات والمعاملات الآن خصوصا الآن تطورت، والبيوع الغائب الآن كثيرة يعني وكذا، فالأخذ بالقول أن إذا كان فيها خيانة جائز ربما هذا هو أقرب للتوافق مع العقود المعاصرة. قال إذ البيع على الوصف يجوز بإلزام، فلو حذف ولو كان أوضح. يجوز على اللزوم، يعني البيع على الوصف يجوز على اللزوم أساساً، ليس إشكال فيه، يعني كما باع عثمان وكما باع يعني غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيع بالوصف على اللزوم جائز لا حاجة فيه. أو بيع غائب بالصفة على اللزوم ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة. يعني التقدير باليوم وكذا أصبح ليس له يعني موضع الآن، لأن ما كان في السابق على مسافة يوم، يوم معناها تقول مسافة القصر 80 كيلومتر ولا كذا، فما تستطيعش هذا يمكن يعد في القرب، لكن ما زاد عليه يعد بعيدا، ويفرقون بين القريب والبعيد، وأن البعيد يتغير والقريب ربما يتغير. هذا ربما الآن ما عادش يقدر، لأن هذا الغائب على مسافة يوم الآن يمكن من أقصى الجنوب كل الأرضية لأقصى شمالها في يوم تقطعها، يعني ما عادش التقدير باليوم وكذا هو محله، إنما العبرة بضمان سلامة هذا الغائب أن يعني يصل سالما أو لا يصل سالما حسب الصفة المتفق عليها. هذا اللي ينبغي أن يكون معيارا الآن في المسألة، ليس هو مسافة باليوم أو أقل أو أكثر. ثم هل هذا الغياب إلى الآن باقي يعني مع وجود الإنترنت وغيره والصور وال إيه؟ لكن ما تبقى بعد ذلك السلامة، يعني ما هو الغرض من التفريق بين البعيد القريب أن يصل إليه المشتري على الحالة اللي هو عليها. في القريب عادة يصل إليه دون يتغير ويفسد، لكن البعيد اللي هو في الصين ولا كذا حتى مع الصور ما كذا فقد يتعذر الشحن، كنت تتوقع أنت في أسبوع يصل بعد 3 أشهر مثلا، فيتعرض بعد ذلك إما لفساد أو يتلف أو يعني فوات فرصة في السوق وكذا، فيترتب فيه ضرر. الغياب قاعد له يعني له تأثير، فلكن المسافة باليوم أو بأكثر هذا هو اللي يمكن معاشه بقلي محل. أما يكون هو غايب غيبة قد لا يسلم منها هذا لابد أن يكون له اعتبار. نعم إذا كان هي متحقق منها، يعني إذا كان متحقق منها تعد رؤية، لأنه هو يجوز البيع حتى بالصفة، ما في إشكال، ولأن لما أعطيك رأيه بيأكد لك الصفة اللي موجود عليها، ثم بعد ذلك إذا وجدته أنت على الصفة اللي أراك إياها فالبيع لازم، وجدته على الصفة التي وصف لك فالبيع لازم، وإذا وجدته على خلاف ذلك فالبيع منقوض. كلامهم في الوصف والصفة والموصوف هذا لمن يملك الموصوف أو حتى من لا يملك الموصوف الذي يصف السلع يعني؟ نعم. هو يأتي هذا في كلامه هنا، هل هو يجب أن يكون مالكا أو ولو لم يكن مالكا؟ لو ربما لم يتكلموا في بيع الغائب وفي مسألة تتعلق باشتراط النقد دفع المال المقدم فيه يتكلمون في النقطة التي ذكرتها وهي وصف غير البائع، يأتي بعد قليل إن شاء الله. يأتي يعني هل وصف هو بائع ووصف مالك ووصف غير مالكي، هذاك يبقى في فرق لأنه يتعلق بدفع مسبق، لكن في غير هذا إذا كان وصفه مالكه أو وكيله أو من له سلطة عليه فكله سواء لا فرق. لا يملك شيئا إنما وصف شيئا. لا إذا كان لا يملك يعني من يتولى البيع؟ إذا لابد أن يكون عنده وكالة. عنده مثلا علاقة مع أحد الشركات ولا يوكلونه، عنده العرض يصفه لك أو يعطيك عرضه، إذا رغمته باعه لك هو لا يستطيع أن يبيع إذا كان غير وكيل، يصف بيعه فاسد متعدي يسمى غاصب، لابد أن يكون وكيلا. ما يجي واحد يبيع ملك التواجيه يعني يبيع بيتك يعني كيف؟ أيوه. قال ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار الرؤية على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة، فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ولو حاضرا في المجلس، فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إنما على يوم فدون كالحاضر لسهولة إحضاره، وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة المفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم. البيع إذا كان الرؤية مطلوبة هي لرفع الجهالة، فإذا كان المبيع لا تمكن رؤيته لأنه غائب فيباع على الصفة، أو يباع على رؤية سابقة ولو لم تكن رؤية موجودة وقت العقد، وهذا في البيع اللي هو غير موجود في مجلس العقد. المبيع غير موجود في مجلس العقد، المبيع الموجود في مجلس العقد الأصل أن يباع على الرؤية، هذا هو الأصل، يعني لا يقع عليه بيع إلا إذا رأه المشتري. لكن إذا كان في رؤيته ضررا، إذا كان في رؤيته ضرر على السلعة فيجوز بيعه، كما قلنا في يعني بيع الغرائر أو الأدوية أو سلع مربوطة ومحزومة وكشفها ونشرها يفسدها فهي موجودة في مجلس العقد، لكن بعد ذلك يجوز بيعها على الصفة، لأن الصفة تقوم مقام المعاينة، ثم بعد ذلك الغرر مرتفع إذا لم يوجد المبيع على الصفة المتفق عليها، فالمشتري عنده خيار، إذا وجد الناقص يطالب بتكميل السلعة، إذا كان النقص كثير فيعطى الحق في حتى رد الصفقة كلها لأنه يقول ما عندي مصلحة الآن فيها، وإذا كان وجد زائدا يجب أن يرده أو يدفع ثمنه إذا كان الصفة إذا كانت السلعة كلها متماثلة وكلها بثمن واحد وبسعر واحد. فالغرر والضرر مرفوع، فليس شرطا دائما في كل مبيع أن يرى حتى ولو كان حاضرا بالمجلس، يجوز أن يباع دون رؤية ويكون على اللزوم ويكون على اللزوم. نعم، يبقى الخيار هناك خيار عيب، يبقى خيار العيب، يعني إذا كان وجد نقصا وجد كذا يعطى خيار العيب. واعترض على المصنف بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته، مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو فساد، غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة، أو وصفه، أي ولو وصفه غير بائعه فيجوز، والأولى حذف غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البائع. إما بأولى، لأنه إذا أجازنا وصف البائع فوصف غير البائع من باب أولى، لأن الوصف غير البائع يكون محايداً، يعني ما يكونش خبير وإلا كذا، أنت بتشتري عن طريق خبير ومستشار وكذا ووصف لك السلعة، فوصفه سيكون أكثر أماناً وأكثر ثقة وأكثر تحقيقاً من وصف البائع. البائع بطبيعته يبقى هو راغب في أن يروج سلعته، وقد يبالغ في الدعاية لها ويتكلم بكلام ربما لا يكون 100% صحيح، لكن غير البائع يراها أن هذه أمانة ويعطيك الخبرة ويعطيك الصفة كما هي، فوصفه من باب أولى جائز إذا كان جاز وصف البيع. جزاكم الله خير. في سؤال سئل البارحة ويبدو أن السؤال كان ناقص، يقول السائل: أشتري بضاعة من التجار ولا أنقلها إلى المخزن الخاص بي وأقوم ببيعها في محل البائع، هل يجب نقلها وهل يجب فصلها وتمييزها عن بضاعة البائع، وما الحكم لو قام البائع ببيعها ثم أعطاني غيرها بنفس المواصفات، البضاعة هي إسمنت وحديد؟ هذا لما كانوا يتكلم على بيع العينة أو التورق، منهم هو تورق منظم وممنوع اتفاق العلماء المعاصرين فيه، تكلمنا بالأمس على بيع السلع قبل قبضها، قلنا المالكية يشترطون في الطعام فقط أنه لا يباع قبل قبضه، وغير الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، لكن لابد أن من تعيينه، لابد أن تكون هناك سلعة وقع عليها البيع. ما يقع الآن في السوق المالية المعاصرة ما يسمونه التورق أو التورق المنظم، هذا نوع من الربا، يعني نوع ليس هناك عقود، وهذا هو اللي ربما انهارت بالسوق المالية في عام 2008، لأن تقع عقود متكررة بالملايين، مئات الملايين، آلاف الملايين على السلع هي وهمية ليست حقيقية، زي ما ذكر السائل هنا، هو يشتري حديد ويشتري معادن ويشتري اسمنت وكذا، ويبيعه له البائع ويقول له عندك كذا طن من الحديد، ويقبض الثمن وكذا، وهذا المشتري يبيعه بناء على كلام البائع أنه باع لك، كتب له ورقة أنه باع لك، ويبيعه المشتري، واللي يشتري الثاني أيضا يبيعه للثالث، ويبيعه للرابع، ويبيعه للخامس، وقد يكون في الوقت نفسه أو في الدقيقة نفسها تباع هذه الصفقة إلى 100 واحد في وقت واحد في سوق البورصة، وهي كمية واحدة تساوي مثلا 1000 طن، تباع على أنها 100,000 طن، بيعت لألف واحد، كل واحد باعه 100,000 طن، لكن ما فيش حديد إلا 1000 طن فقط، لكن البيع وقع على 100,000، ليس هناك سلعة، فهذا غير جائز، هذا هو يعني بيع مال بمال وليس هناك سلعة، وليس لابد من التعيين، لابد من تعيين السلعة، لما نقول يجوز البيع قبل القبض لابد أن تعين وتحدد السلعة، عندي 1000 طن يحددها ولها أرقام لا تختلف ولا تلتبس بغيرها، فهي التي أبيعها، ويجوز أن يبيع شخص آخر، لكن لا يجوز للبائع الأول أن يبيعها مرة أخرى لشخص آخر، لأن خلاص ليحصل الآن أن تباع على الصفة، تباع في الذمة، تباع يعني 1000 طن والسلام، وينها مش معينة، تباع في الذمة، فبيع الذمة هذا اللي هو ليس فيه سلعة محددة تباع وتشترى، هذا هو التورق المنظم، هو بيع مال بمال وغير جائز. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل.